الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد. الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني بالتقوى. نحن نقص عليك أحسن القصص. في نهاية قصة يوسف، في نهاية المطاف، نحن وإياكم في رحاب تفسير سورة يوسف والآيات التي مرت علينا الليلة. إنما أريد أن أذكر أهم ملامح يوسف والخصال التي اتصف بها، حيث أنه أصبح قدوة للشباب، قدوة الشباب على مر التاريخ. إنما هو يوسف، فقد حاز من المكارم، من الفضائل، من العلم، من الملك، ما كان أسوة وقدوة للآخرين. فالليلة آخر القصة، بعد 3 سنوات كنا معكم في قصة يوسف. 3 سنوات يعني أقصد كل شهر رمضان، نحن الثلث الأول من سورة يوسف في شهر، والثلث الثاني في شهر آخر في العام الماضي، وهذا الثلث الثالث من تفسير سورة يوسف، والآن آية 102. فبما أنه آية 102 إلى آخر السورة، والسورة فيها 111 آية إلى آخر السورة، إنما هو موضوع متعلق بالنبي الأعظم وبالمؤمنين وحالاتهم، وأنه نأخذ العبرة من قصة يوسف، وأنه قصة يوسف هدى ورحمة للمؤمنين. آخر آية من سورة يوسف أنه عبرة لأولي الألباب. في أول السورة قال آيات للسائلين، لمن يريد أن يعرف الحقيقة ويبحث عن الحقيقة، فقصة يوسف آيات. كما أنه في نهاية السورة قال قصة يوسف عبرة لأولي الألباب، ذوي الألباب، ذوي العقول النيرة، كما أنه هدى ورحمة للمؤمنين. فإن شاء الله في نهاية القصة نشير إلى هذا الجانب بالتفصيل. لكن الآن نحن هو يوسف في نهاية المطاف، بعدما دخلوا عليه أسرته وعشيرته وأقربائه، وتقريبا 93 واحد من الأسرة كلهم جاءوا من كنعان إلى مصر، وعاشوا في ظل يوسف وفي عزته وفي دولته الصالحة المباركة العادلة. كان دولة يوسف دولة عادلة، فعاشوا عيشة سعيدة بوقت المثل. فعاش يعقوب على نبينا وآله عليه السلام حوالين 2 سنين عاش مع ولده وتوفي وعمره أنذاك يناهز 120 سنة، كما أن ولد يعقوب أيضا عمره 120 سنة. وبما أنه طبقا لما هو المشهور طبعا أنه كان عمره 7 سنوات ألقي في البئر، و40 سنة كان الفاصل بين إلقائه في البئر وبين أنه دخل عليه الأبوان والإخوة، فيلزم أن يكون عمره تقريبا 47 سنة. وبعد ذلك كان ملكا وكان نبيا يهدي قومه. هنا أكو مسألة عقائدية، طبعا هذه المسألة العقائدية تتعلق بمدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ليس هذا المعنى موجود في مدرسة الخلفاء، أصلا بعيدين عن هذا المعنى كل البعد، ما عندهم هذه الثقافة، إنما مختص بمذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وذلك كما هو الحق وعليه الأدلة القاطعة من الأدلة العقلية والبراهين الساطعة من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، على أنه الكون كله من باب الخلق الأحسن، الله سبحانه وتعالى عنده الخلق الحسن والخلق الأحسن، من باب النظام الأحسن كما هو ثابت في الفيزياء أيضا وفي الطبيعة أيضا، من باب الأحسن أنه لا بد لكل صنف من إمام، حتى السرب من الطير عندما يطيرون يشوف يطيرون على شكل مثلث والمقدم زاوية المقدمة إمامهم، وهذا الضلعين يكون خلف هذا الإمام. فكل الحيوانات كل النباتات كل الجمادات كلهم في هذا النظام اللي الآن حاكم على هذا الكون كن فيكون، عالم التكوين إنما هو نظام الإمامة ونظام الأحسن، بمعنى أنه لكل شيء إمام، وإمام الأئمة، إمام الأئمة هو الإنسان الكامل، الإنسان الكامل الذي يكون مظهر لإسم الله الأعظم. الله سبحانه وتعالى عنده الإسم الأعظم وهو اسم الجلال الله، ثم هناك أسماءه الحسنى 1000 اسم عند الله سبحانه وتعالى غير اسم الجلالة، فيكون 1001 من أسماء الله الذي نحن نعلمها. طبعا هناك أيضا أسماء أخرى علمها عند الأنبياء 1000، أسماء أخرى 1000 عند النبي الأعظم، و1000 اختص بها الله سبحانه وتعالى وهو من الاسم المستأثر. إجمالا نحن نعتقد على أنه لا بد لهذا الكون من حجة، وأول من يكون في هذا الكون هو الحجة، وآخر من يكون في هذا الكون هو الحجة، وتسمى الإمامة التكوينية. احنا عندنا الإمامة 3 أقسام، عندنا إمامة اجتماعية سياسية، إمامة علمية دين وشريعة وفقه وما شابه ذلك، يعني إمامة مرجعية، وعندنا إمامة تكوينية. الإمامة التكوينية والإمامة التشريعية إنما هي من ذاتيات الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام، يعني لا يمكن أن ينفك عن ذات المعصوم عليه الصلاة والسلام. أئمتنا الأئمة 12 عليهم الصلاة والسلام كانت عندهم الإمامة التكوينية كما عندهم الإمامة التشريعية ومن ذاتياتهم، لكن الإمامة الرئاسة والاجتماعية بما أنه إمامة مختصة بالناس وقضية سياسة واجتماع وقضية دنيوية والدنيا زائلة، فلذا إمامتهم عرضية ليست ذاتية، هذه الإمامة تكون عرضية. ومن ثم يجوز للإمام إذا لم تقتضي المصلحة أن يتخلى عن هذه الإمامة، أن يتخلى بمعنى أنه لم يجد أعوان لكي يكون حاكما، لكي يكون أميرا، لكي يكون رئيسا، لكي يكون خليفة مبسوط اليد، إذا لم يفسح له المجال لعدم بيعة الناس، لأنه هناك من غصب خلافته، لأنه إذا لم يكن، فيجوز للإمام حينئذ أن يتخلى عن هذه الإمامة الذي هي عبارة عن رئاسة دنيوية فقط. وأما الرئاسة في الدين وأما الإمامة التكوينية فلا يمكن أن يتخلى عنها الإمام. لذا يقال كيف الإمام الحسن تخلى مثلا عن المسألة السياسية والقيادة السياسية والإمامة السياسية؟ لأن ظروفه اقتضت ذلك، ظروفه اقتضت أن يتخلى، ولكن يبقى هو حجة الله على الأرض، يبقى بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. وهذه هي الإمامة التكوينية، هذه هي الحجة الإلهية. فلا بد في هذا الكون أن يكون إنسان كامل مظهر لإسم الله الأعظم جل جلاله، وهذا الإنسان الكامل هو قطب عالم الإمكان. عالم الإمكان عالم ما سوى الله سبحانه وتعالى، الله واجب الوجود لذاته، أما ما سواه فهو ممكن الوجود لذاته، يسمى بعالم الإمكان. عالم الإمكان لا بد أن يكون هناك قطب، لا كما يقوله الصوفية طبعا، قطب بمعنى المركز، أنه هذه الدائرة الكونية، هذا القوس التكويني، قوس النزول والصعودي، هذه الدائرة التكوينية وهذا الشكل الكروي في هذا الكون لا بد أن يكون فيه مركز يتصل الكون كله به، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء. فلا بد أن يكون هناك مركز وحجة أنه يكون هو الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الكون، ثبت الكون، ثبتت الأرض والسماء، يعني ثبت الكون ما سوى الله سبحانه وتعالى. فأول ما خلق الله الحجة، وآخر ما خلق الله الحجة. السؤال، هذا السؤال إنما طرحته لأنه ورد في الرواية على أنه يعقوب مع يوسف، من كان الحجة؟ يعني من كان الإمام في زمانه؟ أولا الأنبياء يمكن أن يجتمع 20 نبي 30 نبي في عصر واحد، لأنه الأنبياء طبقات، كما في الأحاديث الشريفة عندنا في توحيد الشيخ الصدوق، أنه الأنبياء طبقات، يمكن أن يكون شخص نبي نفسه فقط يوحى له فقط، ويمكن أن يكون نبي أسرة، ويمكن أن يكون مثل العالم، النبي مثل العالم، عالم الأسرة، ويمكن أن يكون مثلا نبي القرية. النبي المرسل هذاك رسالته عالمية، أولي العزم أنبياء أولي العزم رسالتهم عالمية، أصحاب كتب سماوية، أصحاب صحف سماوية، هذه رسالتهم عالمية. أما الأنبياء فيمكن أن يكون مثلا 30-40 نبي في زمان واحد، لذا عندما نقول 124,000 نبي ليس معنى ذلك أنه متسلسل، ولا يلزم أن يكون مليار سنة عمر السنة، مثلا عمر المعذرة عمر الكون، طبعا لا ندري كم سنة، لكن بناء على هذه النظرية الانفجار وما شابه ذلك. على كل حال فنحن نعتقد على أنه الأنبياء يمكن اجتماعهم في عصر واحد وحتى في مكان واحد، ولكن إمامان لا يمكن. الإمام الفعلي لا الإمام الشأني، أيضا هنا خلي أوضح، إحنا عندنا الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. الإمام على نحوين، إما أن تكون إمامة فعلية يعني فعلا هو إمام، فعلا هو حجة الله، وإما أن تكون إمامة شأنية يعني من شأنه أن يكون إمام، عند مواصفات لكي يكون إمام الكون كله، عندها المواصفات، لكن فعلا لم يكن إماما لوجود الإمام، لوجود الإمام الفعلي لم يكن إماما. أما إذا توفي هذا الإمام فهذا الإمام الشأني سيكون إمامته إمامة فعلية حينئذ. فالحسن والحسين إمامان قام أو قعدا من هذا الباب. فالإمام إنما يكون وحيد دهره، يعني الإمام في كل زمان الإمام التكوينها، الإمام التكويني، الإمامة التكوينية إنما يكون في كل زمان واحد. لذا من مات ولم يعرف إمام زمانه، لأنه إمام زمان واحد، إمام زمانه، فإنه مات ميتة جاهلية، ميتة الكفر والضلال. حينئذ يعقوب مع يوسف، من هو الإمام؟ كلاهما من الأنبياء بلا شك، لكن من الإمام؟ هذا السؤال يسأله محمد بن مسلم. محمد بن مسلم من الحواريين، من العلماء، من الصحابة العلماء للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، فيسأل هذا السؤال. فقال: قلت فمن كان يومئذ الحجة لله؟ في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم قال: قلت فمن يكون يومئذ الحجة لله في الأرض؟ حجة الله في الأرض من؟ يعقوب أم يوسف؟ سؤال. قال: كان يعقوب الحجة، وكان الملك ليوسف. الملك يعني الرئاسة الدنيوية، الرئاسة الدنيوية، المرجعية الدنيوية، إنما كان الحكومة والدولة إنما كان ليوسف. لكن الحجة حجة الله إنما كان يعقوب. فلما مات يعقوب حمل يوسف عظام يعقوب في تابوت إلى أرض الشام، في ضمنها تبين أنه أخذ والده بعد تشيحة من أنذاك أخذ يقتضي الحال، فأخذ بعد ذلك التابوت وفي عظام والده أخذه إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس، ثم كان يوسف ابن يعقوب الحجة بعد ذلك. يعني ما دام يعقوب موجود فيعقوب هو الحجة، هو الإمام، إمام الزمان. لذا يوسف كان مؤمنا بإمام زمانه وهو يعقوب، لكن لما توفي يعقوب صار الحجة يوسف. إذن كان عندنا إمامة فعلية وإمامة شأنية بالنسبة إلى يوسف. بالنسبة إلى يوسف كانت إمامته التكوينية شأنية، ولكن عند رحلة أبيه صارت إمامته فعلية. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا من هذا الباب في تفسير الميزان. هذا الموضوع طبعا مثل الرواية اللي قلت من تفسير الميزان المجلد 13 صفحة 254. ثم في الروايات إن الله سبحانه وتعالى جعل النبوة من آل يعقوب في صلب لاوي، وهو الذي منع أخوته عن قتل يوسف، حيث قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب الآية. وهو الذي قال لإخوته أيضا حين أخذ يوسف أخاه باتهام السرقة، قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فشكر الله له ذلك. هذا ما ورد في الروايات. قيل رواية أكو أيضا، يعني على ما أذكرها في صغرنا كنا سامعين هاي الرواية، بس أنا إلى الآن ما شايف هاي الرواية، أبحث عنها. لكن في الصغر هذا القصة معروفة بين آبائنا، على أنه يوسف لما أجى الوالد والوالدة وأخوته فكان جالس على الفرس، فلما جاء لم ينزل من فرسه تكريما لوالده. طبعا الآية تقول لا رفع أبويه على العرش، أنه صعدهم على العرش وعلى السرير الذي كان يجلس عليه يوسف، سرير الملك. لكن هاي الرواية اللي مشهورة الآن بين الناس على أنه يوسف ما نزل من الفرس، وكأنما لم يحترم في بداية الأمر، لم يحترم الوالد، لم يكرم الوالد، فنزل جبرائيل قال افتح يدك يا يوسف، فتح يده طلعت أنوار من يده وراحت إلى السماء. تعجب يوسف قال جبني يا أخي جبرائيل ما هذا؟ قال هذه أنوار النبوة كانت في صلبك، ولكن لهذا الترك الأولى الذي فعلته مع أبيك كان الأولى لك، وأنت نبي كان الأولى لك أن تنزل من الفرس تكريما لوالدك، الأولى لك أن تفعل ذلك تكرمه. إذا مثلا زوجتك راكبة بالصدر ووالدك تريد تركبه، المفروض تحترم أبوك أنه جعل أبوك بالصدر وزوجتك تصير لي وراء، لا أنه تقول لوالدك أنه تفضل لي وراء وزوجتك قاعدة لي قدام. هذا خلاف، هذا خلاف الأدب وخلاف، هذا ربما يوجب العقوق، ربما يوجب الناقص في المستقبل، فلا بد أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. فحينئذ يقال على أنه هذه الأنوار لما خرجت رجعت إلى صلب لاوي، ولاوي بما أنه فعل هذه الأفعال الطيبة والخيرة وكان السبب لحياة يوسف وإنقاذه من الموت، فحينئذ الله سبحانه وتعالى أراد أن يشكره. هذه موجودة في الروايات. وأيضا عندنا في الروايات، ورد في الروايات طبعا العلامة الطباطبائي يقول إن صح الحديث، ولكن هكذا ورد في الروايات أن يوسف تزوج بامرأة العزيز وهي التي راودته عن نفسه، وذلك بعدما مات العزيز في خلال تلك السنين المجدبة، مجدبة يعني سنين القحط، ففي تلك السنين القحط تزوجها. ولا طبعا القصة أحاديث مختلفة أكونانا على أنه كانت مثلا لا زالت هي عذراء وقالها لم تكن متزوجة بأسبلي، ولكن أنه عزيز مصر كان عنين أو ما شابه ذلك. هذه بعد موجودة في الروايات وفي التاريخ، بما أنه مدى صحتها غير معلوم، لذا الأفضل أنه الإنسان لا يدخل في مثل هذه القضايا الجزئية. ولا يبعد، العلامة يقول ولا يبعد أن يكون ذلك شكرا منه تعالى لها حين صدقت يوسف بقولها الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، فأراد الله أن يشكرها لذا زوجها من يوسف. رواية معروفة بيناتنا أنه لا، إنما كما الرواية موجودة في طاقديس مرحوم النراقي في أبياته، طبعا طاقديس كتاب شعر، وشفت الرواية وكانت أخرى موجودة على أنه زليخة صارت عجوزة شمطاء، كانت تستعفي من الناس، منهم من يعطيها منهم من لا يعطيها، وكانت تقف في طريق يوسف، موكب يوسف لما كان يجي بأهوبة واستعداده رهيب، موكب رهيب كان عندما يخرج، فكانت تجلس على حافة الطريق وتنتظر يوسف. فديوم من الأيام قالوا جاء يوسف، وهي عجوزة عمياء محدودبة الظهر، اشتعل رأس شيبة، فاشتمت إني أشم رائحة يوسف، اشتمت، قالت لا هذا مو موكب يوسف. قالوا كيف؟ قالت لأنه لم تأتي رائحته في أنفي، بدأ أشتم رائحة يوسف. راح الموكب، جاء موكب ثاني، فإنما مقدمة لموكب يوسف أيضا، انبهر الناس وصارت خفصوا إنه إجا يوسف، اشتمت، قالت لا لم يكن يوسف. المرة الثالثة قال جاء يوسف، فوقفت على طريقه فصاحت يا يوسف، التفت إليها ولا يدري إنها زليخة، قالت قال من أنت؟ قالت الحمد لله، ما مضمون الدعاء، الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بتقوى الله وجعل الملوك عبيد بمعصية الله، أنه أنت وصلت بتقوى الله إلى هذا المقام، وأنا هذا حالي اللي شوفه بمعصية الله، أنا كنت عزيزة مصر، ملكة مصر مثلا، زوجة العزيز، ولكن شوف حالي. فعرف أنها زليخة، فيقال طبعا هذا أنقلها من كتاب طاقديس والعهد عليه لا أدري، فيقال أنه قال لها لا زلت تحبين يوسف؟ هذا الحب الذي الآن صار شهرة بين الناس. قالت بلى. قال لكل شيء علامة، فما علامة حبك؟ يقال شالت العصاية وتحسرت فأحرقت العصا من حرارة الحب، وهذا الآه اللي طلع من عندها أحرقت العصا، فتعجب. قال ماذا تريدين؟ قالت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلني شابا، أن يجعلني شابا، فالله سبحانه وتعالى بدعاء يوسف أرجعها شابة، ثم تزوجها بعد ذلك. ولطيفة هنا ينقلون أيضا شفت أكو هاي الرواية على أنه كان يطلب منها ما يطلب الرجال من النساء، فكانت تفر منه لأنه كانت تقف في محراب العبادة وتعبد الله. قالها أنت اشتهرت بحب يوسف وبعشق يوسف والآن تفرين؟ قالت أنا ذاك كنت أحبك ولم أعرف حب الله، ولكن الآن دخل حب الله في قلبي، فأريد أناجي ربي وأستغفر لذنبي. ففي ليلة من الليالي ركض على ما يقال، فأخذ الثوب من ورائها وكأنما قده قميصها، فنزل جبرائيل، طبعا قلت لكم هذه الرواية مذكورة، فنزل جبرائيل وقال واحدة بواحدة، واحدة بواحدة، ثم قال أخبرها إن الله سبحانه وتعالى جعل منها ولدين أن يكون من الأولياء، من أولياء الله، فعند ذلك قبلت والله العالم. نرجع إلى أصل الموضوع، هذه كلها مقدمات حتى أدخل في صلب الموضوع. نحن في نهاية المقام، يوسف بعد الفيا والتي والحكومة والإمامة التكوينية والإمامة التشريعية والنبوة، ودعا الناس، فمنهم من آمن كما في القرآن الكريم، منهم من آمن ومنهم من كفر، وهذا سنة الأمم السالفين بالنسبة لأنبيائهم، منهم من يكفر ومنهم من يؤمن. ثم بعد ذلك 28 سنة عاش يوسف وتوفي، وين يدفنوه؟ اختلفوا أهل مصر، كل يدعي أنه يدفن عنده، إلى أن عقلاء مصر اتفقوا على أنه يدفن في النيل، حتى أنه هذا المي لما يمر على قبره كل أهل مصر يشربون من ذلك ماء ويتبركون بجسده ويتبركون بقبره حينئذ، فيكون الماء مبارك. ومر على هذه القضية 400 سنة إلى عصر موسى على نبينا وآله عليه السلام، فعندئذ في قصة مفصلة موسى أراد أن يعرف موضع القبر من النيل، فقالوا لا يعرف الموضع إلا امرأة عجوزة عمرها 400 سنة. من ذلك اليوم أكثر 400 سنة هي اللي تعرف قبر يوسف. فجاء إليها وطلب منها أن تدله على قبر يوسف. قالت أبدا، إنما بشرطين. ما هما؟ قال الشرط الأول أنه تدعو لي وأن أكون شابة وتتزوجني وأنت نبي الله كريم الله، والشرط الثاني أن أكون معك في الجنة. فقبل موسى ودع الله سبحانه وتعالى، ثم أراها قبر يوسف فأخرج عظام يوسف وجسد يوسف ودفنه في مكان آخر، ظهر ربما في بيت المقدس أيضا. أقول والله العالم. العمدة في نهاية القصة، أهم خصائص وملامح يوسف في جماله وكماله، إذ أنه كان قدوة الشباب وأسوة الحاكمين بالخصوص من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذه 20 خصلة تنبئك عن يوسف الصديق ومكان أخلاقه وفتوته وحكمته في إدارة البلاد. أولا، إنه يتوجه إلى ربه في كل أحواله. لنا أسوة في يوسف في كل أحواله، الأحداث المرة والأيام الحلوة. وذلك بالأحداث المرة، ماذا قال؟ قال ربي السجن أحب إلي. سجن دخول سجن مر، لكن أيضا توجه إلى الله قال ربي. بالأيام الحلوة أيضا قال ربي قد آتيتني من الملك، آتيتني من الملك. إذن في كلاهما قال ربي، يعني متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. اثنين، الانفصال عن أي خط انحرافي وفرقة منحرفة، لأنه قال يوسف إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. المفروض أنه الإنسان ينفصل عن الفرق الانحرافية وعن الخطوط الانحرافية. ثلاثة، اتباع نهج الصالحين من السلف المؤمن الصالح، واتبعت ملة آبائي إبراهيم. هاي بعد كل القصة أقولها، يعني من بداية القصة للنهاية، هاي اللي نستخرجها كملامح أولية بالنسبة إلى يوسف الصديق. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وألحقني بالصالحين. أربعة، المقاومة في طريق رضا الله إلى آخر لحظة من الحياة، وتوفني مسلما، يعني آخر لحظة أقول أنا في دائرة الإسلام والمسلمين. خمسة، السكينة والوقار أمام المنافسين والرقباء. قال أحب إلى أبينا منا، فهو استعمل السكينة والوقار ولم يتفاعل مع هذه المؤامرة اللي كان من قبل إخوته. ستة، الصبر والحلم أمام الحوادث المرة، حيث أنه جعلوه في غيابة الجب وأراد بأهلك سوء اتهام. واحد ألقاه في البر، واحد أنه زليخة اتهمته أنه أراد بأهلك سوء، فماذا يكون مصيره؟ مصيره السجن. لكن هو صبر وتحلم أمام الحوادث المرة. سبعة، العفة ورجحانة التقوى على الرفاه والراحة. لازم نتعلم من يوسف أن الإنسان يكون عفيف ومتقي، لأنه قال معاذ الله لما طلبت منه، قال معاذ الله، صار عفيف. ثانيا، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني. ثمانية، كتمان السر أمام الأجانب. أجنبي المفروض تقسم سرك، لأنه شروط ثمن بس. فلم يخبر مالك الذي اشتراه، حدثنا عن قصة بالتفصيل، لم يخبر مالك الذي اشتراه أنه أنا من بيت النبوة، إنما كتم سره لأن هذا رجل أجنبي فعلا. سبعة، العفة. تسعة، العلم الغزير. قال علمتني من تأويل الأحاديث إني حفيظ عليم. عليم صفة مشبهة يدل على ثبوت العلم واستمراره. الكلام البليغ والفصيح الجميل والجليل، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين، لك مكانة مرموقة، لأنه شبك رجل مثقف، رجل فاضل فاهم، كلامك لطيف وبليغ وحسن، تجعل الكلام في موضعه، وهذا معنى البلاغة، وتتكلم بكلمات فصيحة. لذا قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين. 11، أصالة العائلة آبائي إبراهيم وإسحاق. 12، المدارات مع المخالفين فكريا. الواحد يخالفك فكريا المفروض داري مدارات، أمرت بمدارات الناس، عمل يكون موافق أو مخالف. لذا يا صاحبي السجن قام يداريهم قال أنتوا أصحابي، مع أنه كان مخالفين يا بالفكر، وكان يعبد الله وأولاد كان يعبدون الصنم مثلا، لكن مع ذلك خاطبهم بهذا الخطاب يا صاحبي يا صاحبي السجن. الإخلاص وما أدراك من الإخلاص، كان من المخلصين، من أهم عوامل النجاح والتوفيق في الحياة وفي أي عمل هو الإخلاص، الحرص على هداية الآخرين ودعوتهم إلى التوحيد. أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الكياسة في الأطروحات والمبتكرات، عندك أطروحة ومبتكر المفروض أن تستعمل كياسة. احنا عندنا سياسة وعندنا كياسة، جلب المنفعة مع دفع المضرة، إذا كان يرتبط بالأمة فهذه سياسة، وإذا كان يرتبط بالفرد بنفسه فهذه كياسة. فالمفروض المؤمن كيس فطن، يعني دائما يجلب المنافع ويدفع المضار عن نفسه، فهذه كياسته. فكان يوسف كيسا حيث أنه جعل السقاية من كياسته، ائتوني بأخ لكم من كياسته، فذروا في سنبله من كياسته، هذه كلها في أطروحته وابتكاراته استعمل الكياسة. التواضع، فمن تواضع لله رفعه الله، رفع أبويه على العرش. العفو والصفح، قال لإخوتي لا تثريب عليكم، تحدثنا عن هذه الآية بالتفصيل في هذه السنة المباركة. 18 الفتوة والرجولة، نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قال إنه أخوتي أغرهم الشيطان، لا، خله هو طرف بالقضية، هذه من فتوته، من فتوته ورجولته، أنه خله هو أيضا طرف بالقضية، أنه الشيطان نزغ بيني، أول جاب نفسه وبعدين جاب أخوته، هذا من الفتوة. 19 الأمانة ورد الأمانات إلى أهلها، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، حفيظ أيضا من الحفظ والمحافظة والصيانة، وأنه صلة مشبهة يدل على الثبوت والاستمرار. حسن الضيافة، حسن الضيافة تعلم من يوسف، قال أنا خير المنزلين، أنا أحسن واحد اللي يضيفكم. فهذه مجموعة من الملامح التي يمكن أنه نستخرجها من قصة يوسف. طبعا هناك مجموعة أخرى إن شاء الله أبينها في المستقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي نقتدي بأنبيائنا، نقتدي بأئمتنا، نقتدي بالصالحين من علمائنا إن شاء الله، وتكون حياتنا حياة كرامة، كرامة إنسانية، حياتنا حياة الفضل والفضيلة. احنا الله سبحانه وتعالى خلقنا لأجل هذا، خلقنا من أجل التكامل، أن نتكامل. وكمالنا في ثلاث آيات، الرحمة والعلم والعبادة، أطلع الثلاثة، فلسفة التوحيد، فلسفة الخلقة وسر الخليقة وفلسفة خلقة الإنسان، أنه الله سبحانه وتعالى إنما خلق الإنسان للرحمة وثانيا للعبادة لكي يصل إلى علمه، المقصود أن نصل إلى علم الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب غات العلم، الله سبحانه وتعالى هو العلم ويحب العلم، إن الله جميل ويحب الجمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والسعادة، آمين يا رب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نرفع أيدينا إلى الدعاء، يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته آمن بعد أن حتى نلقاك ونلقاه، وأنت وهو راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم امواتنا مراجعنا الماضي ناسيهم الامام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلميه مراجعنا الباقي ناسيهم السيد القائد، على ارواح الشهداء ارواح المؤمنين والمؤمنات اموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. إن شاء الله البرامج باكر ساعة 10 جلسة قرآن بعد فتح زاد إمام حسين ب 11 صلاة قضاء عندنا. أول نصلي القضاء إن شاء الله يومين، وبعدين إن شاء الله المحاضرة ورفع المصاحف. واصلحوا لكم خدمتكم.